لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه سلام الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه سلام الله. لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه سلام الله. لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول. لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول أن خير ما محمد رسول الله. عليه سلام الله. لقد جاء في السنة عن النبي ذي المنة. لقد جاء في السنة عن النبي ذي المنة أن مفتاح الجنة أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه سلام الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه سلام الله.